بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 98 بعد 500 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: هل ترتيب النزول هو ترتيب التلاوة؟ يعني هل هذه السور التي نتلوها الآن مرتبة، هل كان نزولها كذلك؟ يعني هل كان نزول أولا البقرة، ثم نزلت آل عمران، ثم نزلت النساء، ثم نزلت المائدة، ثم نزلت بعد ذلك يعني الأنعام، وهكذا؟ هل كان هذا ترتيب النزول هو على الترتيب الذي هو في التلاوة؟ الجواب: قال السيوطي في الإتقان صفحة 216: ترتيب النزول غير ترتيب التلاوة. وهو معروف هذا، ترتيب النزول غير ترتيب التلاوة. وقال ابن الحصار: ترتيب الصور ووضع الآيات مواضعها إنما كان بالوحي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ضعوا آية كذا في موضع كذا. انظروا كيف أول ما نزل من القرآن الخمس الآيات من سورة العلق، وهي في آخر المصحف، ثم بعدها نزلت بعض المدثر وهي قبلها، ثم وهكذا. وبعض الآيات تكون مكية وهي في آخر المصحف، وبعضها مدنية وهي في أول المصحف، وهكذا. فالترتيب هذا ليس على ترتيب النزول، ترتيب التلاوة ليس على ترتيب النزول، فربما نزلت السورة من أواخر ما نزل ويكون ترتيبها في المصحف في الأوائل، سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن، ومع ذلك هي في أول المصحف تعتبر. فليس ترتيب النزول هو ترتيب التلاوة. والسؤال الثاني: هل يعتبر هذا الجمع، وقد ذكرنا بعض هذا، هل يعتبر جمع القرآن من البدع؟ ربما بعضهم يقول هذا الشيء بدعة، لأن ما فعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع القرآن، ما جمع إلا في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان. والجواب أن هذا لا يعتبر بدعة لأمور: أولا، لأنها تندرج تحت أصول من الشرع، هذا الشيء ليس شيئا مبتدعا، إنه يندرج تحت أصل من أصول من الشرع، كقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والثاني أن هذا فيه مصلحة، فيه مصلحة وحفظ للدين. قال الشيخ العباد في شرح الأربعين عند حديث من أحدث في أمرنا هذا، قال: لا يدخل تحت هذا الحديث ما كان فيه ما كان من المصالح في حفظ الدين أو موصولا إلى فهمه ومعرفته، كجمع القرآن في المصاحف وتدوين علوم اللغة والنحو. فمثلا جمع القرآن في مصحف واحد عمله عثمان بعد زمنه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن منه صلى الله عليه وسلم، ولكنه من الأمور التي لا بد منها، لأن الله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا من حفظ القرآن. فلا يقال إنه من البدع غير الجائزة حيث لم يكن موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم، لأنه احتيج إليه حتى لا يضيع القرآن وحتى لا يذهب بذهاب حملته. ولهذا اعتبر جمع عثمان للقرآن من مناقبه وفضائله. قال الشيخ العباد: وبعض الناس يأتي بالبدعة ثم يستدل عليها بجمع القرآن، وأن هذا إضافة في الدين مما ليس منه فهو بدعة، وأما جمع القرآن فهو تنفيذ لما جاء في القرآن من حفظ الكتاب. ثم هناك الرد الثالث، أن نقول: لم يحدث ابتداع شيء جديد أصلا، هل الصحابة ابتدعوا شيء جديد؟ لا، إنما جمعوا هذه الصحف التي موجودة، جمعوها حتى لا تضيع، جمعوه من صدور الرجال، وفي هذا مصلحة عظمى للأمة. وبعد ذلك ومن وراء ذلك أن هذا إجماع من الصحابة، أجمع الصحابة كلهم على هذا، وأقروا أبا بكر وأقروا عثمان على ما فعلوه، والصحابة هم خير القرون، وإجماع الصحابة يعتبر حجة، إجماع الصحابة يعتبر حجة. فليس لمبتدع أن يأتي ويتعذر. بعض المبتدعة عنده من الأشياء الغريبة والعجيبة، يعني يبتدع في دين الله ويذهب يبحث له عن يعني شبه، ويبحث له عن أدلة ويقول كذا ويقول كذا، وهي أوهام خيط العنكبوت، إنما هو يتعلق له بشيء يبرر وقوعه في البدعة. فعلى الإنسان أن يرضى ويسلم، وهذا إجماع من الصحابة ونفع الله به المسلمين إلى الآن. انظروا لو كان القرآن ما زال مفرقا في كتب يعني وفي صحف، وكل واحد عنده صحيفة، أما الآن الحمد لله القرآن كله مجموع في مكان واحد في كتاب واحد، وإذا يتداوله المسلمون في أنحاء الأرض ولا يحصل لأي واحد منهم شك في أن هذا هو القرآن الذي أنزل من عند الله، كلهم على يقين بهذا، العامي والطالب العلم والجاهل والعالم جميعا، المسلمون جميعا، إلا من شذ ممن يشككون، وإلا فهو إجماع المسلمين على ذلك. ثم السؤال الذي بعده: هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. هل هذا يدل على أنه ما يجوز أن نكتب الأحاديث؟ لأن هذا الحديث قال: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. هذا الحديث حديث صحيح، وهو في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. ما معنى هذا الكلام؟ يقول النووي رحمه الله كما في شرح مسلم عند هذا الحديث: قال القاضي، أي القاضي عياض: كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم، يعني كان هناك وجد الخلاف في هل تكتب الأحاديث، هل تكتب الأحاديث أو لا. قال: فأجازها، فكرهها كثيرون منهم، وأجازها أكثرهم، ثم أجمع المسلمون على جوازها. يعني حصل خلاف في البداية هل هي تكتب الأحاديث أو ما تكتب، ثم حصل إجماع على جواز كتابة الأحاديث، إذن ماذا نحمل عليه الحديث الذي يقول لا تكتبوا عني غير القرآن؟ قالوا: هذا كان في البداية، ثم نسخ ذلك، وهناك أدلة كثيرة تدل على جواز كتابة السنة وكتابة الأحاديث، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، والكتابة في الصحيفة التي كانت مع علي رضي الله عنه. قالوا: ما في هذه الصحيفة؟ قال: فكاك الأسير والعقل، يعني الديات، وأن لا يقتل مسلم بكافر. يعني هذا فوائد وأحاديث موجودة في هذه الصحيفة التي عند علي رضي الله عنه قد كتبها، وحديث كذلك كتاب عمرو بن حزم الذي فيه الفرائض والسنن والديات، يعني دية الأنف ودية الأذن ودية اللسان ودية، وذكر الديات وكم هي من الإبل وكم هي من الذهب وغير ذلك، هذه الديات والفرائض التي في هذا الحديث. وكذلك حديث الزكاة الطويل الذي بين أنصبة الزكاة، وكم هي في الإبل وكم هي في البقر وكم هي في الذهب والفضة وغير ذلك. فهذا النهي منسوخ، يقول أهل العلم هذا النهي عن كتابة غير القرآن منسوخ لهذه الأحاديث. وكان في البداية النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك خوفا من أن يختلط بالقرآن، أن يختلط الحديث بالقرآن، لكن عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم أمنا من ذلك، ليس هناك وحي جديد سينزل، إنما معنى الوحي الذي أتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فرق ورتب هذا يكون ترتيبا حسنا يساعد فيكتب الحديث. وما زال عليه عمل السلف وعمل المسلمين أنهم يكتبون الأحاديث ويكتبون المسائل ويستفيدون منها. أما النهي عن الكتابة هذا جاء في البداية حتى لا يختلط القرآن بغيره فيشتبه على القارئ، فبعد ذلك نسخ الله سبحانه وتعالى هذا، يعني النهي وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تكتبوا عني غير القرآن، هذا في أول الأمر، ثم نسخ بعد ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.